وإن استحق معين السك بعد مفارقة أو طول أو مصوغ مطلقا نقض وإلا صح وهل إن تراضيا تردد وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطلح وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطلح معناها المستحق إذا وقع تصارم بين اثنين واستحق ما دفعه البائع أو استحق ما دفعه المشتري قال وللمستحق إجازته يجوز المستحق أن يجيز ذلك ويأخذ الثمن الذي تسلمه البائع أو يأخذ المثمون الذي تسلمه المشتري بشرط ألا يخبر المصطرف. المصطرف مثلا إذا تسلم الثمن الذي أخذه البائع بشرط ألا يخبر المشتري حتى لا يخبر المشتري في هذه الحالة، لأنه إذا أخبر المشتري تكون الصفقة بالنسبة للمشتري صفقة خيالية. نعم. وجاز محلا. وجاز محلا ويجوز بيع المحلى أي الذي فيه حلية، الشيء الذي فيه حلية. وإن ذوبا يخرج منه. وإن ذوبا يخرج منه بعض النقد. وإن ذوبا إذا عولج يمكن أن يخرج منه بعض النقد. وإن ذوبا يخرج منه بعض النقدين. استبيح بأحد النقدين إن أبيح. نعم، هذا الثوب الذي يخرج منه أحد النقدين معناه أنه سبك بأحد النقدين إن أبيحت، معناها إذا كان هذا النقد مباحا بأن كان الثوب ستشتريه ستلبسه امرأة مثلا بأن كان ثوب امرأتي. نعم. وسمرت وعجل مطلقا. وسمرت معناها لم يمكن استخلاصها من الثوب، لم يكن يمكن استخلاص النقد من الثوب، سمرت معه بحيث لا يمكن استخلاصها منه، حيث لا يمكن استخلاص النقد من الثوب، معناها النقد مسمر أي مخلوط بالثوب خلطا لا يمكن معه استخلاصه منه. وسمرت وعجل مطلقا. وعجل مطلقا معناها بهذه الشروط، لابد أن يكون النقد مباحا وأن يكون النقد مسمرا بالثوب وأن يعجل الثمن. نعم. وبالصنف فيه إن كانت الثلثة. ويجوز ذلك أن يشترى مثل هذا الثوب الذي سمر بفضة أن يشترى بالذهب، يمكن أن يشترى هذا الذي سمر بالذهب يمكن أن يشترى بالفضة. نعم. يجوز بصنفه إن كان إن كانت التسميرة ذلها ثوب فأقل، أنا بأن كان النقد الذي في الثوب ذلثه فأقل، مثلا أنت ستشتريه بالفضة بأن كان الذهب ثلث الثوب فأقل، ستشتريه بالذهب بأن كانت الفضة ثلث الثوب فأقل. نعم. وهل بالقيمة أو بالوزن؟ وهل هذا الثلث يقدر بالقيمة أو بالوزن؟ معناها هل زنته إذا وزن يكون بحيث إذا وزن يكون الذهب أو الفضة ثلثه، أو بالقيمة إذا قوم فيكون الذهب ثلثه أو الفضة ثلثه. معناها هذا الثلث الذي لا يجوز أكثر منه هذا هل المعيار فيه الوزن فنزل الثوب، فإذا جاء ثلثه وزنا من الفضة فأقل جاز أن يشترى بذهب أو بالقيمة نقوم الثوب. فإذا كان قيمته مثلا 900 وكانت قيمة الذهب 300 جاز الصرف. نعم. خلاف ذلك في خلاف. وإن حلي بهما لم يجوز بأحدهما. وإن حلي بهما معنى حلي بالذهب والفضة معا، حلي الثوب بالذهب والفضة معا، لا يجوز أن يشترى لا بالذهب ولا بالفضة إلا إن تبع الجوهر. إلا إن تبع الجوهر، إلا إذا كان الذهب والفضة تابعان للجوهر، معناها كان هذا مثلا هذا الشيء الذي سنشتري، مثلا نحن سنشتري مثلا قلادة من الجوهر فيها ذهب وفيها فضة، لا يجوز شراؤها بالذهب ولا يجوز شراؤها بالفضة إلا إذا كان الذهب إذا كان ما تحتوي عليه من الذهب والفضة قليلا إذا كان ما تحتوي عليه من الذهب والفضة قليلا إذا كان ما تحتوي عليه من الذهب والفضة قليلا بالنسبة للجوهر قليلا بالنسبة للجوهر مثلا لأن كان مثلا أقل من الثلث. وجازت مبادلة القليل المعدود دون السبعة بأوزن منها. وجازت المبادلة في القليل المعدود دون سبعة، مثلا جاز أن تبادل، المبادلة معناها تأخذ الدراهم تبدلها بالدراهم عددا، والمراطلة تبدلها بها وزن، معناها في حالة المبادلة إذا كانت الدراهم التي استقع فيها المبادلة أو الدنانير التي استقع فيها المبادلة إذا كانت قليلة سبعة فأقل، يجوز أن تبدل سبعة دنانير بسبعة دنانير أخرى وتكون أوزن من الأولى، أوزن معناها أثقال في الميزان. بسدوسين معناها أن تكون أن يكون كل دينار أوزن من الدينار الآخر بسدوسين، مع بحيث تكون عندك هنا سبع دنانير كل واحد من الدنانير أو ستبدلها بسبع دنانير أخرى، لكن كل واحد من هذه الدنانير الأولى أوزن من الدنانير الأخرى بسدوسين. والأجور معناها بينها جميعها سبعة أسداس. والأجود أنقص. ويجوز والأجود أنقص. نعم. والأجود أنقص معناها لا يجوز أن تبيع أن تبادل بين دنانير أو دراهم بحيث تكون هناك مثلا أنت ستبادل بين عشرة دنانير وعشرة دراهم، فإذا كانت عشرة دنانير أخرى يعني عشرة دنانير وعشرة دنانير، طيب هنا لا يجوز في حالة ما إذا كانت العشر الأولى أجود، العشر الأولى أجود وهي تسعة فقط، والأخرى أنقص وهي عشرة، هذا يجوز. معناها طرف فيه عشرة دنانير لكنها ناقصة، لكن الدينار أنقص من نظيره، والطرف الآخر فيه تسعة دنانير لكنها أجود. أو أجود سكة ممتنع. أو أجود سكة ممتنع. كذلك سواء كان في الجودة بجودة الذهب أو الدينار في ذاته أو بجودة السكة. وإلا جاز. وإلا بأن كانت هناك إلا بأن أبدلت دنانير جيدة بدنانير رديئة مساوية لها في العدد فلا حرج في ذلك، وأبدلت دنانير جيدة السكة بدنانير رديئة السكة مساوية لها في العدد لا إشكال في ذلك يجوز. ومراطلة عين بمهله بالصنجة، وفي المراطلة وهي الوزن، وهي أن تشتري الدراهم بالدراهم وزن أو الدنانير بالدنانير وزن، هي المراطلة. يجوز فيها أن يكون المقياس الصنجة فقط، أنا هناك الصنجة وهي حجرة الميزان، صنجة حجرة الميزان، أن تضع هذه الحجرة التي مثل مقدارها كيلوغرام وتزين عليها الدنانير، دنانيرك أنت، ثم تضعها وتزين عليها الدنانير زيت وتتبادلها. نعم. تحصل المراطلة يعني. أو كفتين. أو كفتين، أو أن تضع كفة على طرف الميزان هنا، كفة على طرف الميزان معتدلة ثاني، وتضع دنانيرك أنت هنا، دنانير المشتري هنا، ودنانير البائع. نعم. ولو لم يوزن على الأرجح. ولو لم يوزن، ولو لم تعرف قدره، قدر وزنهما مثلا كم كيلو، هل هي كيلو غرام، هل مثلا دنانير المشتري كيلو غرام، ودنانير البائع كيلو غرام، ودنانير المشتري كيلو كيلو نصف، ودنانير البائع كيلو نصف. لا لا لا يشترط معرفته وزنهما. وإن كان أحدهما أو بعضه أجود لا أدنى. وإن لم، ولو لم، ولو لم يوزن على الأرجح. ولو لم يوزن على الأرجح، على الأرجح. بالترجيح وبالترجيح للمازري. نعم. وإن كان أحدهما أو بعضه أجود لا أدنى وأجود والأكثر على تأويل السكة. نعم. وإن كان أحدهما، وإن كان أحدهما أو بعضه أجود، وإن كان أحدهما أو بعضه أجود، أنا في حالة الوزن أيضا يجوز أن تزين هنا في هذه الكفة الدنانير أجود أو بعضها أجود، وتزين في الكفة الأخرى دنانير أرداء منها. نعم، هذا يجوز المقال لا أدنى وأجود، لا أدنى وأجود. أما إذا جمعت بين الرديء والجيد في كفة والكفة الأخرى وضعت فيها المتوسط فهذا يدور فيه الفضل، هذا من صور دوران الفضل، معناها في الطرف، في الطرف هذا فضلت بالجودة وفي الطرف هذا فضلت بالتوسط، بالتالي هذا لا يجوز. والأكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة. نعم، والأكثر، وأكثر العلماء من المالكية على تأويل الجودة على السكة والصياغة كالجودة، معناها يعتبرون السكة جودة السكة وجودة الصياغة كالجودة الأصلية. نعم، الذاتية. ومغشوش بمثله وبخالص، وشاذ مبادلة مغشوش بمثله وبخالص. مغشوش أنا الدينار الذي فيه شيء ليس من الذهب أو الدرهم الذي فيه شيء ليس من الفضة بمثله أو بخالص، يا علم. نعم، وبخالص. وبخالص مجوز مبادلته بمثله، وجوز مبادلته بخالص بدينار خالص. والأظهر خلافه لمن يكسره أو لا يكسره. والأظهر خلافه، والأظهر خلافه الجوازي، وهذا محل جوازي، محل جواز، مثل محل جواز أن تبيع الدينار المغشوش تبادله بدينار جيد، محل ذلك أن يكون ذلك لمن يكسره ولا يغش به، أن يكون المستلم له الذي دفع لك فيه دينارا خالصا يكسره ولا يغش به، أنا يكسره ويستعمله في غير استعماله الأصلي ولا يغش به. أو لا يغش لمن يكسره أو لا يغش به، لمن يكسره أو لمن يكسره ويستعمله في استعمال آخر، بالتالي لا لن يكون حينئذ صالحا لأن يغش به، أو لمن لا يكسره لكن لا يغش به. نعم. وكره لمن لا يؤمن. أو وأما من لا تعرف حاله ولكن لا يؤمن، يمكن أن يبيعه مثلا فيكره بيعه له، تكره مبادرته معه. وفسخ ممن يغش. وأما إذا كانت المبادرة ممن يغش فإنه يفسخ، يفسخ منقض البيع، تنقض المبادرة. نعم. إلا أن يفوت فهل يملكه أو يتصدق بالجميع؟ إلا أن يفوت، إلا إذا فات البيع، فاتت المبادرة لأن لم يبقى عنده. مثلا هذا الشخص الذي يغش استلمه، استلم هذا الدينار المغشوش أو الدرهم المغشوش وفات عنده بأن باعه، فات عنده مثلا وقعت فيه مبادلة صرف أو نحو ذلك ونحو ذلك، طيب ماذا في هذه الحالة نعمل؟ أنا يعمل القاضي في هذه الحالة، في هذه الحالة قال فهل يملكه، فهل يملك ثمنه، فهل هو مالك لثمنه عند ثمنه حينئذ لأن القضية فاتت. أو يتصدق بالجميع أو بالزائد على أو يتصدق بجميع الثمن، جميع الثمن أنا هو يتصدق بجميع الثمن لأنه غش، أو بالزائد على من لا يغش، على من لا يغش. طيب أو أنه يتصدق بما بالثمن الزائد على ثمن من لا يغش، لأن الدرهم المغشوش له ثمن معين والدرهم غير المغشوش له ثمن معين، والذي يغش يبيع الدرهم المغشوش على أنه ليس مغشوشا. تالي مثلا إذا كان الذي يغش يبيع الدرهم المغشوش، مثلا إذا كان الدرهم غير المغشوش الدرهم الخالص بعشرة دراهم، فإن الغاش يبيع الدرهم المغشوش بعشرة دراهم، بينما غير الغاش يبيعه مثلا بسبعة دراهم، فالزائد هو ثلاثة دراهم في هذه الحالة يتصدق بها. هذه ثلاثة أقوال، أقوال عن القول الأول أنه يملك الثمن، لأن البيت، لأن القضية، لأن البيت، لأن المبادرة فاتت أو الصرف أو البيع. والثاني أنه يتصدق بجميع الثمن ليعامل بنقيض قصده عقوبة له. والثالث أنه يتصدق بالزائد، نعم الزائد على ثمن هذا المغشوش، وقضى على من المغشوش يعني على من لا يغش أقواله. وقضاء فرض ماذا قال هنا؟ هل يملكه ويتصدق بالجميع أو بالزائد على من لا يغش أقواله؟ فقضاء فرض بمساو وأفضل صحة، وإن حل الأجل بأقل صحة. نعم على من لا يغش، تصدق بالزائد على من لا يغش أقواله. ثم قال فقضاء فرض بمساو وأفضل صحة. نعم ويجوز قضاء قرض بمساو، قضاء قرض، قضاء قرض معناها هذا استلفت منه شيئا فأقرضك شيئا معين، يجوز أن تقضي هذا القرض بمساو. نعم. وأفضل صفة، وأفضل صفة، ويجوز أن تقضيه بأفضل صفة، لأن هو أقرضك ربيعا فتقضيه بجيد. وإن حل الأجل بأقل صفة وقدر. نعم وإذا حل الأجل جاز أن تقضيه بأقل من قرضه صفة وقدر، صفة وقدر هكذا قال. لا أزيد عددا أو وزنا، لا يجوز أن تقضيه بأزيد منه وزنا أو عددا لتهمة سلف شر منها. إلا كرشحان ميزان أو دار فضل من الجانبين، إلا كرشحان ميزان. أما بالنسبة لرشحان ميزان كأن ترجح له ميزان فهذا يجوز ولا شيء فيه. زيادة إذا كانت من مثل رشحان الميزان لا حرج فيها. زيادة عند قضاء القرض. نعم. أو دار فضل من الجانبين. أو دار فضل من الجانبين. كذلك من الأمور الممنوعة دوران الفضل من الجانبين. دوران الفضل بأن تشتري مثلا بأن تعطي دراهم كثيرة رديئة في دنانير قليلة في دراهم قليلة جيدة. أن يكون أحد الطرفين فاضل بالجودة والآخر فاضل بالعدد. والثمن المبيع من العين كذلك. والثمن المبيع من العين كذلك. ثمن المبيع من العين كذلك معناها المبيع الذي هو من العين من الذهب والفضة ثمنه كذلك يجوز فيه ما يجوز في القرض. وجاز بأكثر ودار الفضل بسكة وصياغة. وجاز زيادة على ما في القرض بأكثر أن تقضي ثمن المبيع لما تريد أن تقضي أن تشتري مبيعا من الذهب والفضة فعند القضاء يجوز أن تقضي بأكثر. ودار الفضل بسكة وصياغة وجودة. ودوران الفضل يكون بسكة وصياغة وجودة معناها معناها أن السكة أن الصياغة والسكة والجودة هذه تمثل زيادة أي تمثل زيادة نوعية تقابل الزيادة العددية بل هناك الزيادة النوعية وهناك الزيادة العددية والفضل يدور بالزيادة النوعية. وإن بطلت فلوس فالمهل. وإن بطلت فلوس فالمهل. الفلوس إذا بطلت التي كان بها التعامل وكنت مطالبا بعدد منها فإنك تعطي مثلها. أو عدمت فالقيمة. نعم. إذا عدمت لم تعد موجودة فإنك تعطي قيمتها. وقت اجتماع الاستحقاق. وقت اجتماع الاستحقاق والعدم. والعدم وقت اجتماع الاستحقاق والعدم معناها في الوقت الذي استحقت عليك فيه هذه الفلوس التي عدمت فإنك الوقت الذي استحقت عليه فيك الوقت الذي عدمت معناها وقت اجتماع الاستحقاق والعدم لا يمكن أن تكون عدمت قبل أن تستحق عليك ويمكن أن تكون عدمت بعد أن استحقت عليك. المهم وقت اجتماعي للاستحقاق والعدم نقومها حينئذ وتعطي قيمتها. وتصدق بما غش ولو كثر إلا أن يكون اشتراك. وأما من كان يغش فوجدنا عنده شيئا مغشوشا يريد أن يغش به المسلمين فإنه يجبره القاضي على أن يتصدق به ولو كان كثيرا لا أن لبن يكون اللبن مغشوش مثلا اللبن إذا كان وجدنا عنده لبنا مثلا مغشوشا خلطه بماء فإن قاضي يجبره على التصدق به. نعم. ولو كثر إلا أن يكون اشترى كذلك. إلا أن يكون اشترى كذلك. إلا أن يكون اشترى المغشوش كذلك أنا اشتراه من أحد مغشوشا فلا يجبره على التصدق به. إلا العالم ليبيعه. ومحل ذلك أن يكون جاهلا لأنه جاهلا بأنه مغشوش. وأما من كان عالما بأنه مغشوش واشتراه ليبيعه فإنه يكون مثل الغاش الأصلي وبالتالي يجبر على التصدق به ولو كان كبلي الخمر بالنشاء. كبلي الخمر بالنشاء بالخمر. كبلي الخمر بالنشاء. الخمر جمع خمار ما تجعله المرأة على رأسها. كبلي الخمر بالنشاء معناها كانت تبلل بالنشاء، وهذا نوع من الغش فيها. نعم. كبلي الخمر بالنشاء. بالنشاء. بالنشاء. كان بلها بالنشاء يظهرها في هيئة الثوب السميك الرفيع الجديد. نعم. وسبك ذهب. وسبك ذهب جيد برديء. جيد برديء. وسبك ذهب جيد برديء. ومن أمثلة الغش سبك الذهب الجيد بالذهب الرديء خلطه به. نعم. ونفخ اللحم. ومن أمثلة الغش أن ينفخ اللحم. غصرا علة طعام الرقاقتيات والدخار. هنا سيتكلم عن علة الربا. وبالنسبة لهذا الباب الذي تكلمنا عنه، تكلمنا عن البيع، تكلمنا عن الربا، تكلمنا عن البيع بصورة مطلقة، تكلمنا عن الربا خاصة، هذا مداره على هذه مثلا هذه المسائل التي تحدثنا عنها كثيرا، وهذه الأمثلة التي تحدثنا عنها عبارة كما قلنا عن أمثلة على قواعد عامة أو أحكام كلية، لا يمكن أن تكون حاصرة لكل الصور التي ستقع، ولكنها أمثلة عليها. والقاعدة التي ينبغي أن نراعيها وأن نفقهها في هذا الباب أن البيع لا بد فيه من أمور، لا بد فيه من أمور. الأمر الأول لا بد من طهارة المبيع، ولا بد من طهارة الثمن والمضمون، ولا بد من الانتفاع بالثمن والمضمون، ولا بد من عدم حرمة عين الثمن والمضمون، ولا بد من القدرة على تسلم الثمن والمضمون، ولا بد من معرفة الثمن المضمون قدرا وصفة وأجلا، و لا بد من التراضي بين المتبايعين، ولا بد من اتصافهما بالأهلية، ولا بد من سلامة الصفقة كذلك من التدليس والغش البين، ومن الغبر الفاحش، ومن الغرر الكبير، ومن الربا. وبالنسبة للربا ينقسم إلى قسمين، فصل علة طعام الربا اقتيات وادخار، وهل لغلبة العيش تأويلان. في هذا الفصل سيتكلم عن علة الربا، وعلة الربا مستنبطة وليست منصوصة، معناها إنما استنبطها العلماء، لأن الربا إنما حرم لئلا يظلم أحد، لئلا يقع ظلم فاحش على الناس، لأنه مثلا في باب ربا الفضل قد يحتاج الإنسان إلى ذهب بعينه أو إلى زرع معين أو إلى تمر معين يكون من عادته استعماله أو يكون أو يحتاج له حاجة طبية، فإذا كان يمكن أن يباع له مثلا الكيلو منه بعشر كيلوغرامات هذا سيشق كثيرا عليه، وبالتالي منع التفاضل هنا في الحاجات الضرورية في الأغذية التي يحتاجها الناس بشكل دائم وبأمر ويحتاجها وحاجتهم إليها حاجة ضرورية ولهم فيها عادات ولهم فيها أدوية وبالتالي لا يستغني أحد عنها، فمنع فيها هذا الذي يؤدي إلى الفحش إلى فحش الغبن أو الظلم. وكذلك إذا قلنا في باب ربا النسيئة، ربا النسيئة أيضا يؤدي إلى كنز التجويز ويؤدي إلى كنز المال وعدم تداوله، والمال يراد أن يتداول حتى ينتفع به كثير من الناس، فإذا تدول انتفع كثير من المجتمع به وقلت أضراره، وإذا لم يتداول لم ينتفع به إلا ثلة قليلة وكثرت أضراره. ولهذا منع أيضا في هذه الأشياء الضرورية التي يحتاجها الناس بشكل دائم، منع فيها ربا النسيئة، وهي إما أغذية يحتاجها الناس وإما أيضا ذهب وفضة، وهي أيضا يحتاج لها لأنها وسيلة من شيء هي وسيلة التبادل، ومن شيء هي معيار المقومات، ومن جهة أخرى هي ثمن السلع، فالناس يحتاجون إليها كثيرا. وإذا منع الربا رحمة بالعباد، وهو ينقسم كما قلنا إلى قسمين، إلى ربا الفضل وهو الزيادة، وإلى ربا النسيئة وهو التأخير في الربويات، والتي نصت في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم، لكن قاس عليها الفقهاء واستنبطوا علة القياس ولذلك اختلفوا فيها، فمنهم من قال إن العلة هي الطعم، ومنهم من قال طعمية يعني أنه طعام، أن هذه الأشياء الربوية طعام، ومنهم من قال إن العلة هي الاقتيات لأنها مقتاتة، ومنهم من قال إنها الكيل، ومنهم من قال إنها الوزن. وفي الفضة والذهب هي الثمنية أو كونها أصلا للمقومات، كونها معيارا للمقومات. قال هنا علة طعام الربا قتيات وادخار. ما بالنسبة لي الاقتيات والادخار طبعا أخص من الطعامية، الاقتيات والادخار أخص من الطعامية، والطعامية عليتها أشير إليها في حديث معمر بن عبد الله عند مسلم قال كنا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، طعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. والاقتيات والادخار على أن تكون المادة الغذائية صالحة لأن تدخر، وأن تكون صالحة لأن يقتات بها، أي أن من عادة الناس الاقتيات بها، ومن عادة الأجسام الانتفاع باقتياتها. نعم. وهل لغلبة العيش تأويلان؟ وهل الاقتيات معياره غلبة العيش أو مطلق الاقتيات فيه تأويلا كحب وشعير سيمثل للمواد الربوية سيمثل المواد الغذائية الربوية المواد المقتاتة والمدخرة قال إن المقتات المدخر كحب كالحب يعني كالحبوب يعني نعم وشعير وشعير ما قال كالشعير أيضا والسلت وهو نوع أيضا من الشعير فهي جنس وهي جنس معناها الحب والشعير والسلت جنس واحد وليست أجناس معناها يقع فيها ربا الفضل لأن الأجناس الجنس الواحد يقع فيه ربا الفضل وربا النسيء وأما الأجناس المختلفة فإنما يقع فيها ربا النسيء فقط وعدس العدس أيضا وعلس والعلس أيضا العلس أيضا من هذه المواد المقتاتة المدخرة وأرز والأرز منها ودخن منها وذرة ومنها هذا حبوب الدخن والذرة نعم وهي أجناس يعني أن الأرز والدخن والذرة والعدس أجناس نعم وقطنية لهذا إنما يقع فيها ربا النسيء وقطنية وقطنية أيضا من أنواع المدخرات المقتاتة نعم ومنها كرسنة ومنها نوع يسمى الكرسنة وهي أجناس اللي هي القطنية وبعضهم قال إنها جنس واحد القطنية مثل الفصولية واللوبيا نعم وتمر كذلك التمر من هذه المدخرات المقتاتة والزبيب أيضا منها وهو العنب اليابس ولحم الطير كذلك منها وهو جنس لحم الطير جنس أنا الطير كلها لحمها جنس واحد يقع فيه ربا الفضل وربا النسيء والتمر يقع على مراحل أشار إليها بعض العلماء بقوله طاب زبرة وأشرت إليها فقلت بطاب زبرة على ترتيبها ثمر النخيل رمسه قنجابها وحلها طلع وإغريض بسر طلع وإغريض بسر زهون ورطب زهر وبلح رطب تمر ميسر زهر وبلح رطب تمر ميسر هذه مراحل ثمرة النخلة نعم ولو اختلفت مرقته ولحم طير هو جنس ولو اختلفت مرقته أنا ولو اختلفت مرقته فهو جنس معناها لطبخ في أواني مختلفة في قدور مختلفة كدواب الماء كلها جنس واحد ربوية وهي جنس واحد ذوات الأربع وكذلك ذوات الأربع كلها جنس واحد مثلا الإبل والبقر والغنم ولو كانت وحشية نعم وإن كانت هذه الدواب وحشية وإن كان الحيوان وحشيا وإن كان الحيوان ذو الأربع وحشيا والجراد كذلك من الربويات واختلف في ربويته وفي ربويته خلاف ولكن الجراد عموما جنس واحد جراد مختلف أنواعه جنس واحد فيه ربا الفضل والنسيء وفي جنسية المطبوخ من جنسين قولان وفي جنسية المطبوخ من جنسين معناها إذا طبخنا لحما لذوات الأربع وطبقنا لحما للطيور، فإذا كانا مطبوخين هل يصبحان بذلك جنسا واحدا أو لا، أو يبقيان على جنس على على على اختلافهما في الجنسية؟ نعم. والمرق والعظم والجلد فهو، والمرق مرق اللحم، وعظمه وجلده كهو كاللحم. ويستهنى قشر بيض النعام، ويستهنى نعام من الربوية قشر بيض النعام ليس ربوية، قشر بيض النعام ليس ربوية. وذو زيت كهجر، وذي زيت كذلك من الربويات ذي الزيت، أنا الحبوب التي لها زيت كالهجر. والزيوت أصناف، والزيوت أصناف معناها كل زيت صنف بذاته، ولهذا لا يقع فيها، إنما يقع فيها لبن السيء فقط. كالعسول، العسول مليئة، العسول أصناف كذلك، العسل الأبيض، العسل الأسود أصناف، ويقع فيها لبن السيء فقط. للحلول، أما الخل فهو صنف واحد، فلو تعددت مصادره صنف واحد، ولذلك فيه ربا الفضل وربا النسيء. والأنبيذ النبيذ كذلك صنف واحد، جنس واحد، ولو اختلفت المواد التي صنع منها فهو جنس واحد، ولهذا يقع فيه ربا النسيء وربا الفضل. نعم. والأخباز كذلك صنف واحد، ولو اختلفت المواد التي صنعت منها، ولهذا يقع فيها ربا الفضل وربا النسيء. نعم. ولو بعضها قطنية، ولو بعضها صنع من القطنية. إلا الكعك فإنه صنف مستقل بعينه، صنف مستقل، فلا يدخل في عموم الأخباز. نعم. ففيه مع الأخباز ربا النسيئة فقط. بأبزار الشرط في ذلك أن يكون بأبزار الكعك، بأبزار الكعك إذا صنع بأبزار يكون صنفا مستقلا. نعم. وبيض كذلك من الربويات، البيض من الربويات كذلك. والسكر كذلك بأنواعه من الربويات. وعسل والعسل كما ذكر أيضا من الربويات. ومطلق لبن ما قال قبلها، وعسل. نعم. وعسل ومطلق لبن كذلك، مطلق اللبن ربوي. وحلبة هذه ربوية كذلك، ولكن بعضهم قال نخضرت، لأنها إذا لم تخضرت تكون دواء. وهل نخضرت أنا قيل إنما تكون ربوية إذا اخضرت، فإذا يبست أصبحت دواء. تردد في ذلك تردد، والتردد كما قلنا هو تردد متأخر، هو عدم اطلاع أو عدم نص المتقدمين أو تردد المتأخرين في النقل. ومصلحه كملح، ومصلحه كذلك مصلح الطعام ربوي مثل الملح. ومثل البصل. والثوم هذا يعد المصلحة. والثوم. والتابل كالفلفل. والتابل وبين لك التابل، أعطاك أمثلة على التابل كالفلفل. وكالزبرة. وكأسنون أنسون كراوية وأنسون كذلك، هذه أنواع من التوابل. وشماري كلها أنواع من التوابل. وكمونين ثانية كمون. نعم. وهي أجناس أنا التوابل أجناس كل واحد منها جنس معين، ولهذا يقع فيها ربا النسيئة. نعم. لآخر دليل. لآخر دليل. خضر ليس ربويا. الزعفران. والزعفران ليس ربويا مع أنه مصلح للطعام. وخضر. وخضر مع أنها تصلح للطعام ليس ربويا. ودواني. ودواني ليس ربويا مع أنه ولو كان من الطعام. بتين. والتين والتين كذلك التين أنه يشبه التمرة فهو ليس ربويا عند المالك. نعم. وموزن. وموزن الموز ليس ربويا. وفاكهة. فاكهة عموما ليس ربويا سواء كانت تفاحا أو موزا. لو ادخلت بقطن. أو برتقالا. ولو ادخلت بقطن. ولو وجد فيها وصف ادخار بقطن معين كان يدخل الفواكه. استطاع أن يدخل الفواكه بالتجفيف وبالتخزين. وكبندق. وكبندق كذلك هذه ليست ربويا. وبلح. وبلح صغرى. وبلح صغرى. بلح الصغير ليس ربويا. نعم. وماء. وماء والماء ليس ربويا. فيجوز بطعام لأجله. وهذه طبعا فيها خلاف لكن هو ذكر لك مشهورة مذهب الإمام مالك. وقال ويجوز بطعام لأجله. ويجوز اللي هو الماء يجوز بيعه بطعام لأجله لأنه ليس ربويا. والطحن والعجن والسرق. نعم. الطحن طحن الحبي وعجن الدقيق وسرق البيض أي طبخه في الماء هذه ليست ناقلة لا تنقل. والنقل ما معناه؟ النقل معناها أن ينقل شيء من جنسه إلى أن يكون مخالفا لجنسه. فمثلا هناك أشياء إذا انضافت إلى جنس معين يكون هذا الذي أضيفت إليه هذه الأشياء يجعل هذا مخالفا لجنسه. إلا الترمس. للترمس. أما الترمس فالسرقة إلا الترمس. أما الترمس فإنه أما الترمس فهو ناقل. ما إذا ترمست فذلك ناقل. نعم. والتنبيذ لا ينقل. والنبيذ والتنبيذ. نعم. الترمس والتنبيذ لا ينقل. التنبيذ كذلك لا ينقل. مثلا التمر إذا جعلته نبيذا لا ينقله عن أن يكون جنسا مع التمر. ينقله عن الجنسية مع التمر أن يكون جنسا للتمر. هذه الأشياء لا تنقل. وذكر لك الأشياء التي لا تنقل. وسيذكر لك المعالجات التي لا تنقل عن الجنسية والمعالجات التي تنقل الجنس إلى جنس آخر. بخلاف خله. بخلاف خله. أما خل النبي خل التمر مثلا التمر لا جعلته خلا فهذا ينقله يصبح الخل جنسا مغايرا للتمر. طبخ لحم بأبزار. كذلك طبخ اللحم بأبزار ينقله. مثلا إذا طبخت لحم معين بأبزار ينقله عن جنسية لحمه. طبخت لحم الغنم بأبزار فإنه ينقله عن الجنسية مع مطلق لحم الغنم وبالتالي يكون جنسا آخر يقع بينهما ربا النسيئة فقط. وشي اللحم أيضا ينقله. وتجفيفه بها. شي اللحم بالأبزار وتجفيفه بالأبزار وطبخه بالأبزار كل هذه كلها نواقل. الخبز. الخبز كذلك ينقله الحبوب. وقليل القمح. وقليل القمح ينقل القمح ينقل عن جنسية القمح. والسويق والسمن. وكذلك السويق قليل السويق وقليل السمن ينقل عن جنسهما. نعم. والسمن وجاز تمر. وجاز تمر قدوما. قدوم. جاز تمر ولو قدوم بتمر. معناها التمر يجوز يجوز أن تبدل تبدله بالتمر ولو كان التمر ولو كان أحدهما تمرا شديدا والآخر تمرا قليلا. إنما يمنع التمر بالرطب فقط لأن الرطب إذا جفت نقصت، وأما التمر القديم فلا يمنع إبداله بالتمر الجديد وبينهما ربا الفاضل وربا النسيء. وحليب ورطب ومشوي. وحليب يجوز أن تبيع الحليب بالحليب والرطب بالرطب والمشوي بالمشوي. نعم. والقديد. والقديد بالقديد، القديد اللي هو اليابس، اللحم اليابس. وعفن. وعفن الذي فيه عفونة أيضا يجوز أن يباع بالذي فيه عفونة. تبدل القديد بالقديد والعفن بالعفن واللحم واللبن باللبن. نعم. والزبد. والزبد بالزبد. والسمن. والسمن بالسمن. والجبن. والجبن بالجبن. وأقط. وأقط. وأقط. وأقط بمثلها. بمثلها. أنا كل واحد منها يجوز أن يبدل بمثله ويقع فيهما ربا الباطل وربا النسي. نعم. وأقط بمثلها كزيتون. كزيتون. الزيتون أيضا بمثله يجوز. ولحم. ولحم واللحم بمثله كلها يقع فيها ربا الباطل وربا النسي. لا رطبهما. لا رطبهما بيابسها. بيابسها. نعم. لا يجوز الصبع والرطب من هذه الأشياء بيابسها، لأنه لا تتحقق لأن عدم تحقق المماثلة كتحقق المخالف، كتحقق عدم تحقق المماثلة كتحققها، عدم تحقق المماثلة كتحقق عدمها. بالتالي لا بد أن نتحقق المماثلة، لا بد أن نكون نتأكد من أن هذا استبدال شيء من هذه الروايات بشيء آخر، لا بد من أن نتأكد من أن هذا مساوي لهذا، فإذا شككنا في المماثلة فكتحقق عدمها. ومبلول بمثله. ومبلول يجوز بمبلول بمثله. ولبن بزبد. ومبلول بمثله. قال لا، قال أعد شوي فقرة. لا رطبهما بيابسهما. ومبلول بمثله. مبلول بمثله كذلك لا يجوز، لأنه لا تحقق في المماثلة، لا نتحقق المماثلة فيه. نعم. ومبلول بمثله ولبن بزبد. ولبن بزبد معناها اللبن الذي فيه الزبد لا يجوز أن يبدل كذلك باللبن الذي لا زبد فيه لعدم تحقق المماثلة. إلا أن يخرج زبده. إلا إذا أخرج زبده أصبح لبن لا زبد فيه، كنا حينئذ أن يبدل باللبن الذي لا زبد فيه. واعتبر الدقيق. واعتبر الدقيق أزيد تكمل الكلام. واعتبر الدقيق في خبز بمثله كعجين. نعم. واعتبر الدقيق في خبز بمثله معناها إذا أردت أن تبدل الخبز بالخبز فالمعتبر بالمماثلة دقيقهما، أبدا أن يساوي دقيق الخبز رقم واحد أن يساوي دقيق الخبز رقم اثنين اللتان سيقع فيهما التبادل. نعم. جاز قمح بدقيق كعجين بحنطة أو دقيق. وجاز قمح بدقيق. واعتبر الدقيق في خبز بمهله كعجين بحنطة كعجين بحنطة. العجين كذلك يعتبر بالحنطة، فالعجين الحنطة يعتبر بقدر الحنطة، المماثلة فيه لما ننظر بها إلى قدر الحنطة قبل العجين، فإذا تماثلت الحنطة قبل العجين فجاز إبدال العجين بالعجين. نعم. أو دقيق. أو دقيق كذلك يعتبر في مماثلة الدقيق بالدقيق تعتبر الحنطة، أنا ننظر إلى قدر الحنطة، فعلنا أن نبدل دقيقة حنطتين بدقيق حنطتين، ننظر إلى قدر الحنطتين قبل أن تجعل دقيقة، فإذا تماثل القدران فلا إشكال. وجاز قمح بدقيق. وجاز قمح بدقيق يزوج بيع القمح بالدقيق. نعم. وإن كان القمح حبا والدقيق دقيقة. وهل يجوزنا تردد؟ وهل يجوزنا تردد؟ معناها هل يجوز بالكيل أم أنه لا يجوز إلا بالوزن؟ قيل إنما يجوز فقط بالوزن، وقيل يجوز التبادل فيهما بالوزن أو بالكيل. واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع وإلا فبالعادة. نعم، واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع، مماثلة المعتبر فيها معيار الشرع، مكيال الشرعي وميزان ميزان الشرعي، وإلا فبالعادة، إلا إذا لم يمكن اعتبار المعيار الشرعي فتعتبر عادة الناس في المماثلة. أنها مقاييس الناس التي في عادة تؤدي إلى المماثلة. فإن عسر الوزن جاز التحري إن لم يقدر على تحريه لكثرته. لا إن لم يقدر على تحريه. لا إن لم يقدر على تحريه. فإذا فإن عسر الوزن جاز التحري. فإن عسر الوزن. نعم. جاز التحري. إذا عسر الوزن معناها إذا كانت مادة معينة يعسر وزنها فإنه يجوز أن نتحرى بها، نتحرى نتحري معنا على التخمين، أنا أقول هذه فيها 20 كيلوغرام وهذه فيها 20 كيلوغرام لأنه يقع التبادل ويقع التبادل. لا إلا مقدر على تحريه لكثرته. لا إلا مقدر على تحريه لكثرته. لا إذا كانت المادة كثيرة جدا، كانت المادة كثيرة جدا لا يمكن أن نخمنها ونتحرى بها، فحينئذ لا يعتمد التحري، لا بد من معيار آخر. وفسد منهي عنه هو الكيل أو الوزن. لا لدليل كحيوان بلحمه. وفسد منهي عنه، هنا سيقول لك إن الأشياء التي نهى الشرع عنها أن النهي يقتضي الفساد. إذا نهى الشرع عن بيع شيء معين فإن بيعه يكون، فإن باعه شخص فهو بيع فاسد. هذه القاعدة. القاعدة النهي يقتضي الفساد، أنه يقتضي الفساد وخرج، أنه يقتضي الفساد وخرج. ساهن ومجنون صبيعا يحرج. نعم، ثم قال إلا لدليل إلا إذا دل الدليل على استثناء أمر معين. نهى شرعا لكن استثنى الشرع منه أيضا أشياء معينة أجاز بيعها، مثل الحيوان بلحم جنسه. مثل العرايا. الأصل أنه لا يجوز أن يباع التمر على النخل بالتمر الجافي، التمر على رؤوس النخل بالتمر الجافي، لأنه لا تتحقق المماثلة، لأن التمر على رؤوس النخل لا نعرف قدره بالضبط وإنما نخمن، ولكن استثني من ذلك بيع العرايا. نعم.